اللهم وفق ولي عهده في أقواله وأفعاله، اللهم كن له عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم واحفظهما بما تحفظ به عبادك الصالحين وأولياءك المتقين وكتابك الحكيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستودعك بلاد الحرمين الشريفين أن تبقيها آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين. اللهم وأدم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء الملة والدين، اللهم عليك بأعداء الملة والدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم ومزقهم شر ممزق يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا، اللهم واحفظ جنودنا، اللهم وأيدهم بتأييدك، اللهم اللهم وأيدهم بتأييدك، اللهم عاف مبتلاهم واشف جريحهم، اللهم وسددهم يا رب العالمين. اللهم وفق رجال أمننا الذين يحافظون على بلاد الحرمين الشريفين، اللهم واحفظهم، اللهم واكلأهم بعنايتك ورعايتك. اللهم واحفظ رجال أمننا الذين يقومون على خدمة ضيوف بيتك الحرام ومسجد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم احفظهم واحرسهم بعينك التي لا تنام يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا وأماننا واستقرارنا، اللهم واحفظ علينا أمننا وأماننا وديننا واستقرارنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم واغفر لمن سبقونا إليك من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وعلمائنا وولاة أمرنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.